إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قسمنا على ما جرح التعديل على قسمين: القسم الأول قسم مقل في الكلام على الرجال، وقسم مكثر في الكلام على الرجال، وقسم منهم إيش الوسط. قلنا المكثرون كمن؟ كشعبة، كمن؟ كيحيى بن معين. والذين يقلون الكلام على الرجال مثل شافعي بن عيينة. الوسط أحمد والبخاري وابن المديني، فهؤلاء وسط. قلنا هذا القسم الأول. القسم الثاني متشددون متساهلون وسط، صحيح ولا لا؟ نحن اليوم المتشددون، يعني كما قلنا هؤلاء المتشدد له مسألة، المتشدد قلنا له أحوال. المتشدد من علماء الجرح والتعديل إذا وسط فعُبد على التوفيق بالتواجد. المتشدد إذا خرج من تحت أنيابه أحد انتهى الموضوع، لا تبحث بعد ذلك. يعني ولذلك قالوا اذا رايت ابن القطان قد وثق احدا فطر به في السماء، اذا وجدت شعبه قد وثق لك احدا فلا تنظر للمخالف. اذا اتفق ابن مهدي مع ابن القطان على تصديق رجل انتهى الموضوع، لا يمكن ان نقول ان هذا سيجرح مره ثانيه. لما؟ لانهم من المتشددين، وهم يعني من الثقات الاثبات، فاذا وثقوا وثقوا عن تحري شديد. وإذا جرحوا لا نأخذ بالجرح. ليش لا نأخذ بالجرح؟ لا نأخذ بالجرح مطلقا ولا نرد مطلقا، نقول له أحوال. فإذا جرح الراوي فننظر، إن كان هذا الجرح خالفا من المتوسطين المعتذرين توفيق فلا نقبل الجرح، ونقول بين لنا الجرح، فسره لنا، اثبت لنا الجرح بإيش؟ بتفسير. فهنا القاعدة التي تأتي عند علماء الجرح والتعديل: الجرح لا يقبل إلا مفسرا. لا يقبل إلا مفسرا ليس على الإطلاق، لا يقبل إلا مفسرا عندما يخالفه إيش؟ المعدلون. هذا طبعا احنا عايشين في زمن يعلم الله فيه في الجرح والتعديل. دعكم من هذا، احنا بنتكلم على الأماجد الأكارم، لا ما نعيش فيه الآن. الغرض المقصود أنه من عدل لا يمكن أن تقبل الجرح فيه إلا مفسرا. طيب، هذا من المتشدد. الحالة الثانية، يأتي الجرح من المتشدد لكن ما جاءنا تعديل من أحد، فهذا الأخ في الرواية الحيطة نعتبر هذا الجرح ولا نأخذ بالرواية. طيب، علماء الجرح والتعديل المتشددون منهم مثلا شعبة بن الحجاج، هذا أولهم وسيدهم وأمام الصنعة، أمير المؤمنين في الحديث، وهو الإمام المقدم في هذه الصنعة. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاع، ونقب عن دقائق العلل وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. قال صالح ابن محمد الحافظ: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه أحمد ويحيى بن معين. وقد اشتهر عن شعبة التشدد في الحكم على الرجال وفي الأخذ عن الشيوخ. قال الطحاوي: فإنه كان يتعند في الرجال ولا يروي إلا عن ثبت. هذه تدلك على أنه ما كان يروي إلا عن الثقات الأثبات. ولك أن تعلم يعني قتادة كان من المدلسين. قلنا من الأسباب التي تجعلنا نمرر عن عنة قتادة إيش؟ أن يروي عنه من؟ ليش؟ هذا من تعمد شعبة، لأن شعبة كان يقول له سمع ولا ما سمع، حتى يعلم هل سمع الحديث ولا ما سمعه. ولذلك شعبة نفسه قام مقاما عظيما فقال: كفيتكم تدليس ثلاث. من هو الثلاثة؟ أيوة نعم، أبو إسحاق السبيعي والأعمش. طيب، الثاني من المتشددين في الجرح والتعديل مالك. الإمام مالك الذي قال عنه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إمام دار الهجرة، كان يقول ابن نمير، يقول عن مالك يعني ما أحد طاق قوله في الرجال غير مالك بن أنس، وهذه الكلمة ليست في الهينة. وطبعا مشهور كلام مالك في من؟ في رجل من ثقة من الأثبات الفحول في العلم، من؟ ابن أبي ذئب، وتكلم فيه كلام ليس بالهينة. فقال ما رأيت أحدا، يعني قال ما أحد طاق قوله في الرجال غير مالك بن أنس. قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل، أخبرنا علي يعني ابن المديني، قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وهو أعلم بهذا الشأن. قال الجوزجاني في معرفة الرجال داود بن حصين لا يحمد الناس حديثه، قد روى عنه مالك على انتقاده، فجعل أن الناس لا يحمدون حديثه داود بن حصين، لكن جعل التوثيق يرجح أن التوثيق جاء من من؟ مالك. والكلمة التي في تحصياتها تبين تشدد مالك، قال على انتقاده، يعني مالك ينتقد أي أحد ومع ذلك روى عن داود، فداود هذا عنده ثقة. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير عند كلامه على زيد بن العياش، قال قد اعتمده مالك مع شدة نقده، قال اعتمده مالك مع شدة أبا الشاهد مع شدة نقده. الثالث ثالث الميدان الفح الجسور ثقة ثبت صاعقة الحفظ يحيى بن سعيد القطان، قال ابن رجب خليفة شعبة، يعني إن كان الإمام المبرد تشدد في هذا في علم الرجال والكلام في الرجال شعبة، فيحيى بن سعيد القطان خليفة شعبة والقائم بعده في هذا المقام أو في هذا العلم. وكتب الرجال فاضحة بذكر شدته وقساوته في النقد، قال ابن حجر في ترجمة عثمان بن عمر قال نقل البخاري عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد احتج به، ويحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال لا سيما من كان من أقرانه. وقال أيضا علي بن المديني إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، ليش؟ انتهى الموضوع، جرح جرحا لا يندمل بحال من الأحوال، فإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصد في هذا، وكان في يحيى تشدد وتعنت. قال الزيلعي في نصر الراية فإن يحيى شرطه شديد في الرجال. أيضا في ترجمة سنة عين قال ويحيى يعني يحيى بن سعيد القطان متعنت جدا في الرجال، هذا كلام الذهب. وأيضا في ترجمة سيف بن سليمان المكي قال ابن معين الطبري قلت حدث يحيى بن القطان مع تعنته عن سيف، يعني مع التعنت حدث عنه، وهذه فيها طبعا ستدخل في باب التحديث عن ايش؟ عن اهل البدع، هل مطلقا او يرد مطلقا او يقبل مطلقا، هذا تفصيل سياتي في قاعده الحديث ان شاء الله. ايضا في ترجمه عبد الله بن دينار المدني قال صالح الحديث وقد وثق واستشهد على توثيقه وقد حدث عنه يحيى بن سعيد مع تعنته في الرجال. فانظر الميزان عند علماء جرح التعديل، ان كان في الرجل بعض الضعف الذي يقويه ويرفعه ان يقول قد حدث عنه يحيى بن سعيد، لان يحيى بن سعيد متعنت متشدد في الروايه او في نقل الرجال. ايضا في ترجمه معاويه بن صالح الحضرمي الحمصي وثقه احمد وابو زرعه وغيرهما، وكان يحيى بن القطان يتعنت ولا يرضى. والتعنت في كثير من الأحوال هو سبب الورع، لكن صراحة أيضا سيرد كثير من المحدثين الذين يحمل العلماء يعني تحتمل رواياتهم ولا يمكن أن ترد، لأن برد مثل هذه الروايات تسقط كثير من السنة. الرابع عفان بن مسلم المصري، عفان بن مسلم المصري أيضا كان من المتشددين. قال أجري في سؤالات أبي داود قلت لأبي داود بلغك عن عفان انه يكذب وهب بن جرير، فقال حدثنا عن بات العنبري سمعت عليه يقول ابو نعيم وعفان صدوقان لا اقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون احدا الا وقعوا فيه. هذه فيها دلاله ان هذا غلو في التشدد، ليس تشدد، هذا غلو في التشدد، ولذلك طرح كلام هؤلاء في الجرح. قال الذهبي في ترجمة عمرو بن مرزوق البهلي وقال أحمد بن حنبل لابنه صالح حين قدم من البصرة لما لم تكتب عن عمرو بن مرزوق؟ قال نهيت. فقال إن عفان كان يرضاه. ومن الذي كان يرضى عنه عفان؟ حتى أحمد يقول إن كان عفان قد ارتضى رجلا محدثا هذا انتهى الموضوع، خذه فهو في السماء، لأنه ما كان يرضى عن أحد. هذه دلالة على أن التعنت عنده غلو في التشدد والتعنت في الكلام على الرواة. من هؤلاء أيضا الفضل بن دكين، هو أيضا من المتشددين. الفضل بن دكين أبو نعيم من المتشددين، ولك أن تعرف تشدده. ماذا كافأ يحيى بن معين لما أراد أن يلقنه وهو لم يتلقن؟ كفأه مكافأة عظيمة. إيش المكافأة؟ ربطة كادت تودي بحياة يحيى بن معين. هذه دلالة واضحة على تشدده. أيضا من المتشددين الإمام العلم يحيى بن معين، هذا الإمام المبرر في هذا العلم. قال ابن رجب: يحيى بن معين الإمام المطلق في الجرح والتعديل، وإلى قوله في ذلك يرجع الناس، وعلى كلامه فيه يعودون. وكان يحيى يوسع القول في الجرح ولا يحابي أحدا، بل يصدع به في وجه صاحبه. قلنا بعدما يتستر وينصح إن وجد أنه لا سبيل إلا للصدع فأن يصدع بذلك يفعل. ولهذا قال عبد الله بن أحمد الدورقي، ممكن أكون أنا وهمت في نطق هذا الاسم، كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة. قال محمد بن هارون: إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، إنما يبغضه بما يبين أمر الكذابين. وكان ابن معين رحمة الله على ابن معين شديد التحري في نقد الرجال. قد نسب الذهبي لابن معين التشدد، أو نسبه إلى التشدد بقوله: وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية. قال الذهبي: وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية. قيل أيضا من المتشددين علي بن المديني. سئل أبو زرعة عن فضيل بن سليمان قال: لين الحديث. روى عنه علي وكان علي من المتشددين. وهذا أبو زرعة هو الذي أبو زرعة من المعتدلين، وبعض العلماء صنف البخاري من المتشددين، وهذا الذي سنبينه عند الفصل في النزاع. فيعلي بن المديني قال أبو زرعة عنه كان من المتشددين. أيضا أبو حاتم الرازي، فهذا ماسك ده رافع عالم التشدد. أبو حاتم الرازي أيضا كان من المتشددين في النقد. وصف ابن حجر بالتعنت في النقد في أماكن كثيرة. طبعا من أعجب ما جاء في ذلك، وأنا الحمد لله أنا بتكلم الوجوه أكثرها طرف علم، أنه في المقدمة جرح التعديل لما قال البخاري كتب عنه أبو حاتم أبي، أبي حاتم يقول كتب عنه أبي وأبو زرعة، فلما اتهم بإيش؟ خلق القرآن زورا وبهتانا تركوه. فلذلك سبكي كاد يلصم، يعني أنا متوقع السبكي وجدته في القاعدة وهو يقول: يا لله والمسلمين إمام هذا الشهر إمام المحدثين يقال ترك على البخاري، ولذلك أمثال هؤلاء لا يؤخذ بأقوالهم. وده صحيح، أنت تطرح هذا الكلام إذا كان فيه تشدد وأقران وهذا الكلام. ولذلك العلماء نحوا كلام مالك في ابن أبي ذئب، ونحوا كلام ابن أبي ذئب في إيش؟ في مالك المعاصري، يعني أنا أقول قريب منا السخاوي ومن والسيوف. لو أنت جلست مجالسة بين الاثنين ومدارسة بما حدث للاثنين تجد معارك وحروب دروس، يعني لا يمكن أن تفصل في النزاع بينهم. لكن لا يؤخذ بأن كلام الأقران لا يؤخذ. الغرض المقصود قيل بذلك في البخاري تركوه، تترك البخاري والحق مع البخاري، الحق كانت مع البخاري. الغرض المقصود هو أيضا من المتشددين. يقول الذهبي: يعجبني كثيرا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يغلب عليه الورع والخبرة بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح، يعني شديد الجرح. قال أيضا: إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا أو قال فيه لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره، فإن وثقه أحد إلى القاعدة آخر القاعدة التي قعدنا. أيضا من المجرحين المتشددين الجوزجاني، أو الجوزجاني يعني تيسيرا على أنفسه، لكن هي الجيم مضمومة. هو من المتعنتين أيضا المتشددين، ونصب إلى تشيع أو خاصة يعني يتشدد في الجرح إذا نصب أحد للتشدد أو للتشيع أو الرفض. إنه كان إيش؟ ها؟ لا أنا أتكلم، هو كان يتهم من كان يتشيع أو الرفض عنده رفض، ليش؟ بالنص. هو قال عنه انه هو كان من النواصب. تحقيقها انا حتى ما بلغت امر التحقيق، لكن اغلب العلماء يقولون هو كان من النواصب، حتى اصلا الذهبي يقول بذلك. فلذلك كان يشتد على الشيعة والرواه. قال ابن حجر: وممن ينبغي ان يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة، سببها الاختلاف في الاعتقاد. فان الحافظ اذا تأمل سلب ابي اسحاق الجزجاني لاهل الكوفة راى العجب، وذلك بشدة انحرافه في النص وشهرة عليها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان يعني شديد وعبارة طلقة، حتى انه اخذ يلين مثل الاعمش. مصيبة ثانية هذا، يعني الاعمش يلين، كان يلين الاعمش وابن نعيم وعبيد الله بن موسى من اساطين اهل الحديث. ابن خراش ايضا كان من المتشددين، من المتشددين، وهذا من العجب من المتشددين ايضا النسائي، النسائي من المتشددين، ومع ذلك هو من المتساهلين في ايش؟ في التوفيق. يعني النسائي عده العلماء انه من المتساهلين في التوفيق، لكنه شديد الجرح، من المتشددين في الجرح. قال ابن حجر: حتى المصباح البزار تعنت فيه النسائي. قلنا ان النسائي ايش؟ تعنت في اثنين، تعنت في البزار وتعنت في من؟ احمد بن صالح المصري. لكن احمد بن صالح المصري ما اثر فيه كلام النسائي. ليش؟ لانه حتى جاءه والمجلس كله كان يكتظ بطلبه العلم عنده، وكان ثابتا راسخا لا يهمه كلام النسائي ما اثر فيه، كالجبل الذي لا يؤثر فيه الحجاره. اما البزار فقد مات بذلك، حتى بعض العلماء يقولون كان الله جزاه بان قتل النسائي بسبب ما فعل في البزار. في البزار يعني البزار اصلا خرج من مصر وهجر، حتى اصحابه يعني هجروه وتكلموا فيه بعد ما تكلم النسائي. وهذه دلالة من أن الذي يجلس مع الجهلة سيضيع، لابد أن ينتقي طلبة العلم، وأنه يقول بالإفي فيه، يقول هذه المجالس لطلبة العلم، ولأن طلبة العلم هم الذين يقدرون هذا العلم. فكأن الذين جلسوا مع البزار ما كانوا من طلبة العلم ولا من طلبة الحديث. لما النسائي تكلم كلمة واحدة هاجروا البزار، ولذلك مات، يعني ترك مصر وخرج مصر فمات. فلذلك بعضهم قال كأن الله عاقب النسائي بأن قتل، يعني جزاء وفاقا للبزار. اما احمد بن صالح النصر لما تكلم فيه كان عنده طلبه علم راسخين جالسين يعرفون قيمه الدرر، فلذلك لم يتركوه. وانا اذكر في هذا الكلام عندما انتقى الشافعي من مصر المزني وغير المزني والبويضي، هؤلاء الراسخين، ولذلك الربيع في بدايه دخول الشافعي لمصر الناس كفرت منه، لانه طلع كتاب اختلاف مالك وكان يخالف مالك في المسائل، فقالوا له يعني تالف الناس، تكلم بكلام يؤلف لنا الناس، الناس تنفر منك. هي نفرت من الشافعي، لكن مع الرسوخ مع العقيده الثابته، وهو يعلم ان العلم ناصع البياض. ما يهم، يعني انا جلست مع بعض العوام فقال سامحني انا لا اعرفك ويعني اهل العلم، فانا دار في خلدي ما صرحت به، بس اقول لها كان هناك رجل يدعى سفيان الثوري تعرف به؟ طب انا تقول لي لا ما رايت، ان هي ما تعرف شيء عن اي شيء. فانا اقول سفيان الثوري هذا من ايش؟ من قديم من القرون الخيريه، نجم لامع ما من احد يطلب العلم الا هو يكتشف من معينه، ومع ذلك مثلك لا يعرفه، فلا يضر الثوري الا يعرف العالم. فالعالم متى تعرف العالم او طلبه العلم؟ عندما تلده مع باقه العلماء وطلبه العلم، لا مع العوام. الغرض المقصود ان سعيد كان متعنتا في البزار وايضا في احمد بن صالح المصري، لكن كلامه كان قد اثر في البزار ولم يؤثر في احمد بن صالح. يقول في ترجمه حبيب المعلم: متفق على توثيقي لكن تعنت فيه النسائي. وايضا في ترجمه احمد بن عيسى قال: قد احتج به النسائي مع تعنته. هذه فيها دلاله واضحه على التصريح على تعنت النسائي وانه كان من المتشددين. ابن حبان ايضا، وهذا من العجب لانه ايضا من المتساهلين في ايش؟ في التوثيق. ابن حبان كان من المتشددين في الجرح، وكتابه شاهد على ذلك. ايش كتاب عطايا؟ المجروحين. ففي المجروحين كما قلنا كتاب المجروحين شاهد على شدة الامام ابن حبان وتعنت الامام ابن حبان. في ترجمة افلح بن سعيد المدني قال ابن حبان: قال لا يدري ما يخرج من رأسه. على رجل ثقة يقول عنه لا يدري ما يخرج من رأسه. وايضا في بعض الروايات الثقات قد جرحه ابن حبان ولا موافق له في هذا الجرح، وأيضا لا دليل له على الجرح، فنطالبه بالقاعدة فسر لنا الجرح حتى نقبل جرحه. من ذلك أيضا من هؤلاء أيضا الأزدي محمد بن الحسين، قال الذهبي في ترجمة قال ابن معين وغيره ليس به بأس عن أبان بن إسحاق ليس به بأس، وقال أبو الفتح الأزدي متروك، يعني ابن معين يقول ليس به بأس، طبعا كلام ابن معين في الراجح ليس به بأس، على الراجح عند المحققين أنها إيش توثيق يعني ثقة، ليس به بأس كالثقة عند ابن معين، فلما ابن معين يقول عنه ثقة أو يقول ليس به بأس ولو كانت أقل من الثقة عند بعضهم فهنا يقول عنه الأزدي متروك، فمتروك هذه ليست بالهينة، فقد ضعف تضعيفا شديدا وهذه دلالة على تشدده في الجرح. أيضا ابن حزم الظاهري هذا رافع سيف الذي تأثر به كثير من المعاصرين، كثير من المعاصرين يعني لو كانوا أصلا أخذوا بالبخاري لقلنا طيب، لكن هم أخذوا شهر سيف ابن حزم وليس عندهم علم ابن حزم، يعني لو عندهم علم ابن حزم والله لرضاهم فقلنا سمعنا وأطعنا، لكن يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، شاب ينشأ لسه في طلب العلم لا يعرف شيئا ولسانه قوي في أهل العلم، هذا والله والله لا ديانة، أقسم بالله لا ديانة، وعند الله تجتمع الخصوم، وإن كان عالما إن كان طالبا للعلم متقنا إن كان عنده دلالات على ذلك فحي هلا ومرحبا، أما إن كان لا يعلم شيئا عن نواقض الوضوء لو أوقفته أمامك فقلته عدد لي نواقض الوضوء أقسم بالله لا يتم مثل هذا، ويبقى في الجرح والتعديل ويرفع سيف ابن حزم، وهذا من السوء بمكانه، نصيحة لمثل أمثال هؤلاء لو انشغلوا بطلب العلم لفاز، وأيضا لجرحوا وعدلوا ممن نأخذ بقوله، لجرحوا وعدلوا عن علم وعن ثقة وعن ورع ونقول سمعنا وأطعنا أنتم ترشدون للحق، لكن لما يكون طالب علم هو ليس بطالب علم أيضا، أنت تراه يحفظ بعض الأحاديث، أنا جلست أكثر من أخ كما قلت وفي العمرة كثيرا جلست بعض الإخوة والله لا يعرف معنى حتى التكبيرة الإحرام إيش فيها، لا يعرف شيئا عن نواقض الوضوء فضلا عن نواقض لا إله إلا الله، ثم يأتي في أهل العلم والجرح ويعدل هذا غير مرضي. أما العالم الثقيل الفحل الذي علم عنه أنه عالم وقد زكاه العلماء كأنه يجرح ويعدل وأنه ثقة وأنه متقن وراسخ في العلم كما بيّن الإنسان أن من علامات الساعة أخذ العلم من إيش من الأصغر، والأصغر معناه ضعاف العلم، فإن كان راسخا في العلم فهي هلم فنأخذ به، أما أن يشهر الإنسان سيف ابن حزم وهو ليس عنده حتى يعني ربع علم ابن حزم بل ما وقف على خط ابن حزم فهذا الغير مرضي، وهذا نقول له اتق الله ربك إن لحوم العلماء مسموم، وآية الله في منتقصهم معلومة، وإن هذه الغيبة أشد ما تكون إلا أن تكون عالما راسخا فقل كيف ماشي، لأنك من الورع بمكان ومن الرسوخ بمكان قد أعددت للسؤال جوابا، أنت مثلك وأنت الراسخ لك أن تقول ما قاله ابن القطان عندما عرضوه قالوا له كيف تقف أمام ربك في هؤلاء الكفر الذين تكلمت فيهم، قال أن يكون هؤلاء خصمائي عند الله خير من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش هو خصم، هذا عالم راسخ ونأخذ منه ذلك، فإن كان إن ولد العالم الراسخ في ذلك نقول حي هلا نتعلم منك وأنت ترشدنا ممن نسمع وممن لا نسمع، أما النشر الذين لا علم لهم ولا كما قلت يعرفون كثيرا بما لا يعرفون فليتقوا الله وليطلبوا العلم، فهذا فيه الخير، والنسل جميعا على ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق واحد هو العلم، قال الله قال رسوله نتعلم ونتقن وذلك نظهر على الساحة، والله تعالى أعلم. الغرض المقصود ابن حزم كان من المتشددين جدا، ابن حزم طبعا كان يتكلم كثيرا في أبي حنيفة، وهذا يقول هذا الكلام لا يساوي ثلثا، والذي قال بهذا الكلام كذا تيس مثلا كلام مش ممكن يقبل بحال من الأحوال، لابد أن يطوى ولا يروى، ومع ذلك أنا أقول ودائما أنقل قول الشوكاني عد الزمان أن يأتي بمثلهما بابن تيمية وابن حزم، ابن حزم هذا بارع في علم الحديث والأصول والفقه، ودائما في هذه المجالس كنت أكرر عليكم لن تجدوا عالما متقنا أو طالب علم يمكن أن تتحرى عنده العلم إلا بأمرين، الأمر الأول بوابة النجاة إتقان العقيدة، إن لم تجدوا متقنا في العقيدة اطرح يدك ارفض يدك منه لا تأخذ منه علم، لا تجدوا متقنا لا يمكن أن يكون متقنا في العلم، بوابة العلم العقيدة وبوابة الإتقان أن يجمع بين علمين دقيقين علم حديث وعلم فقه،